وقرر فيها المحرمات التي اتفقت الملل كلها على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض. يبقى كانت خطبة تسمى خطبة الوداع خطبة عظيمة جامعة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع البصمات الأخيرة في أسماع الناس بل في أسماع الدنيا، وكلف السامعين له الحاضرين بالبلاغ لمن لم يحضر، وليبلغ الشاهد الغائب. فكانت خطبة جامعة بمعنى الكلمة، وضع فيها اللمسات الأخيرة صلوات الله وتسليماته عليه، والمعالم الأخيرة التي يجب على الناس أن لا يتركوها ولا يهملوها، وأن يجعلوها نصب أعينهم وفي قلوبهم وفي أسماعهم ما دامت السماوات والأرض وما دامت للناس حياة على الأرض. ويقول رحمة الله عليه قرر فيها قواعد الإسلام، بمعنى أنه أكد ما جاء من شرائع الإسلام في القرآن وفي السنة، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية. أشار تصريحا صلوات الله وتسليماته عليه على أن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني لا ينبغي أن يرجع العرب بعد هذه اللحظات إلى أمر من أمور الجاهلية. وأذكر تفصيلا، نذكر خطبة إن شاء الله بتقديره سبحانه وتعالى، سواء كان الربا أو الظلم أو الفوضى أو اضطهاد المستضعفين أو اضطهاد المرأة أو وضع هذه الأمور، وقال أمور الجاهلية لا ينبغي أن يرجع إليها عاقل. يقول قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات، تحريم المحرمات التي اتفقت عليها الملل كلها في الدماء والأموال والأعراض. الاعتداء على الدماء كل الشرائع تحرمه، والاعتداء على أموال الغير كل الشرائع تحرمه، والاعتداء على الأعراض كل الشرائع تحرمه. فجاء الإسلام ليقرر هذه الحقيقة، الدماء بمعنى التعدي على الناس بالقتل أو الضرب والجرح، والأموال أخذ أموال الناس بالباطل، والأعراض سواء الأعراض بالهتك في بفعل الفاحشة والعياذ بالله، أو بالإساءة إلى الناس في غيابهم أو في حضورهم بالسب والشب والشتم، وهذه إساءة إلى عرض الإنسان، هو قلنا موضع الذم والمدح من الإنسان. وضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ده في تعبير نفس النبي عليه الصلاة والسلام على إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني أصبح دفينا لا ينبغي أن ينبش فيه إلا كلب من كلاب البشر، تحت القدمين يعني مدفون ما يصحش حد يقرب عليه، زي الجيفة القذرة ما حدش يصح ما يصحش حد يحفر ويطلع نتن. كذلك أعمال الجاهلية كلها كانت يعني كانت كلها قذر، فجاء الإسلام فقضى عليها وألغاها إلغاء تام. ثم أوصاهم بالنساء، أوصاهم بالنساء، ودي لمسة من سيد البشر صلوات الله وسلماته عليه بالجانب الضعيف في المجتمع الذي كان مهملا في الجاهلية، وكان في الجاهلية المرأة تعامل كأنها المتاع، وكانت المرأة في الجاهلية تعامل على أنها كم مهمل لا قيمة له، وأن لها نوع من المتعة فقط. ولذلك حتى كان لما يموت الميت اللي وراه يورث الحريم بتاعته، واللي يسبق واللي يسبق ياخذ واحده يتجوزها، حتى وان كان ولده هو الواد اللي مات، يعني حتى ان كانت امها او زوجه ابيه، جاهليه والعياذ بالله. ولذلك لما تجد القران ياتي محدد لهذه المصيبه، يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، يبقى كانت كالمتاع تورث ولا تقدر ولا يسمع لها كلمة ولا رأي. ولذلك يعني يقول فيها بصفة عامة كده اتقوا الله في النساء، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وبين ما لهن من حق وما عليهن من واجب للنساء، يعني بين ما للنساء من حقوق وما عليهن أيضا من واجبات لأزواجهن. وحدد أن لهن الرزق والكسوة بالمعروف، والكسوة بالمعروف، لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف يعني ما حددش قيمة معينة، لا 5 قروش ولا 20 ولا 1000، إنما بالمعروف الذي يتعارف عليه العقلاء ويتعارف عليه المجتمع ويتلائم مع الأوضاع الموجودة، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولتعاليم مين؟ القرآن. وأوصى وصية عامة تامة لا ينبغي أن يحيد عنها عاقل أو مسلم، أوصى بالاعتصام بكتاب الله، بالاعتصام بكتاب الله القرآن. وأخبر أن الثبات على الخير والحق وتحقيق الآمال والرغائب لا يكون إلا بالتمسك بالقرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. أخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به. والاعتصام بالقرآن بمعنى التمسك بما جاء فيه، التمسك بما جاء فيه، التمسك بما جاء فيه معناها التطبيق كل حكم جاء به. فما أحله القرآن فهو الحلال، وما حرمه القرآن فهو الحرام. فالتمسك بحلال القرآن والانتهاء والابتعاد عن محرمات القرآن هذا معناها الاعتصام به والتمسك به، لأن التخلي عنه معناها انحراف عن منهج الله، انحرف عن الطريق الذي فيه ضمانات القوة والبقاء والارتقاء لأمة سيد الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه. وأخبرهم أنهم سيسألون عنه هو صلى الله عليه وسلم. أخبر الحاضرين أنه قلنا اجتمع معه جمع كثير، كم ألف؟ محمد عبد الوهاب يطلعوا كم ألف؟ أقعدوا قال أقعد في ركن التعال. اللي حضر مع النبي كم ألف؟ ما أنت بتوع العلوم يا مولاي. عليكم السلام ورحمة الله. كانوا 120,000، 120,000. فبلغهم وحملهم مسؤولية إذا سئلوا عنه ماذا يقولون، سواء في الدنيا أو في الآخرة. إذا سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون ما قاله وما بينه من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يسألون عن رسول الله، هل بلغ؟ ألا اللهم هل بلغت؟ اللهم أشهد. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون. قالوا، قال الحاضرون، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. طب يا ترى هل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة لمن يشهد، يشهد له أمام الله؟ إن الله شهيد قبل كل شاهد سبحانه وتعالى جل شأنه. ولكن من حكمة الله ومن عدل الله ومن رحمة الله أن يقرر الناس بالحقائق التي رأوها أو سمعوها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من شرف هذه الأمة أنها تشهد على الأمم السابقة اللي هم أصحاب الوعي، أمة محمد الواعيين اللي فاهمين اللي يقرأ القرآن ويسمع عن قوم نوح، يسمع عن قوم إدريس، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم موسى، قوم عيسى، قوم لوط، قوم إلياس، اللي قرأ القرآن وسمع وشاف وقرر الحاجات دي استقرت في قلبه، هؤلاء أصحاب الوعي أمة محمد، قرأ القرآن وفهموه، لأن في ناس عاشوا وماتوا كذا. فاكرين لما قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الناس ثلاثة، يعني سبحان الله العظيم بحمده عالم رباني وطالب علم على سبيل النجاة وما سوى ذلك، حد فاكر؟ همج ورعاع. همج ورعاع يعني زي الهموش والناموس، عاشوا وماتوا وراحوا وجاءوا خلاص وهيموت يوم القيامة، يوم القيامة يطلع زي الهموش برضو زي الناموس لا يدري شيئا. إنما العقلاء الفاهمون هم يشهدون بما جاء به القرآن. فمن شرف هذه الأمة أن تشهد للأمم السابقة الأنبياء السابقين بالبلاغ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على الجميع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيلقي آخر ما عليه من مسؤولية، أنا عملت اللي علي كده، صلوات الله وتسليماته عليه، بلغت وهتسأل عني بلغت ولا حصل ولا ما حصلش، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته عليه. ولذلك سبحان الله يدلك على الشعور بالمسؤولية من هذا النبي صلوات الله وتسليماته عليه، الشعور بالمسؤولية في نفس الوقت، يعني الشعور بالمسؤولية لآخر لحظة، لأن في واحد بيأدي اللي عليه وفي الآخر تلاقيه بيعبر عن أداء المسؤولية بس إيه، بنوع من العزم على الدخول في الفتور والارتخاء، أنا عملت اللي علي خلاص كده وانتهت الموضوع. لا، بالآخر لحظة تجد النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر المسؤولية، أقر الله عينه بعشرات الآلاف الذين ذكروا الله ووحدوه وشهدوا له بالرسالة، ومع هذا يعني يؤدي آخر ما أمر به من بلاغ في هذا اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم الله فيه النعمة كما سيأتي إن شاء الله. لذلك رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد، كان يخفض يده إلى الأرض، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ودي تستشعر فيها موضوع أيضا، موضوع تاني يعني موضوع مؤلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيستشعر أنه ما رغم أنه بلغ وأدى المسؤولية لكنها تحصل بلاء ومشاكل وفتن بعد منه. ومن هو ليبيا عليه الصلاة والسلام بيستشعر الخطر، عليه الصلاة والسلام بيستشعر الخطر، بلغت اللهم فاشهد، لأن يعني عارف وأوحى الله إليه لأنه سيكون من أمته ما لا يحمد عقباه من الفتن. وده حذر به نصا، حذر عنه منه صلوات الله وتسليماته عليه نصا، وهنشوف نص الخطبة، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكان شايف المشهد قدامه كده عليه السلام، ربنا كشف له ما سيكون في مستقبل أمته، ومع هذا يستشعر المسؤولية حتى فيما يكون بعده. الكلام ده يحصل لي، طب مش بلغت، أنا بلغت، عملت، الناس سمعت، بل لم أترك شيئا يكتم، لم أكتم شيئا مما أوحي إلي، ومع هذا يتوقع أن يحصل إيه في أمة محمد ما لا يحمد عقباه. وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، وخطب خطبة واحدة لم تكن خطبتين يجلس بينهما كهيئة خطبة الجمعة. اللهم صل على محمد. النص بقى في الخطبة إن شاء الله نقرأه على بعض كده عشان تبركا بالكلمات التي نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وطبعا دي حقيقة، وتكلم بالوحي صلوات الله بسلماته، لأنها عشرات الأيام 80 ليلة أو أقل أو أكثر انتقل إلى الرفيق الأعلى. أيها الناس، وسبحان الله الشيخ أشار في كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما خطب أسمع الله منه خلقا كثيرين، يعني أسمع الله صوته للحاضرين، وكان بعضهم يبلغ بعض، كان الواحد منهم يسمع النبي يقول يا أيها الناس ويقول كلمتين، واللي بعده يقول أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم كذا وكذا، ويسمع اللي بعده ويبلغ البعض وهكذا، لأن الجمع كثير، ما كانش فيه مكبر صوت، لكن فيه قدرة الله ومعجزة الله أن يسمع الكثير من عشرات المئات الحاضرين. أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. فذلك سموها حجة الإيه؟ الوداع، وسموها خطبة الوداع. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ بعبارة يقول واسمع بعض الصحابة يسمع ويبلغ لمن وراءه عشان كل الحاضرين يسمعوا. ولذلك حفظت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا، فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يجعلنا من المستمسكين بهدي النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه. بينا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرمة يومكم هذا، الكلام ده في منى، الكلام ده في منى وبعد المناسك وأيام الحج، أيام حرم، وشهر ذو الحجة من الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم حرم يعني لا يتعرض فيها أحد بأذى لأحد. وتكلمنا عنه مش عارف درس الثلاثاء، قلنا إن ربنا من حكمته سبحانه وتعالى جل شأنه جعل أياما فيها حرمات لا يتعرض فيها إنسان لأذى، وجعل أماكن لها حرمتها لا يتعرض فيها إنسان لأذى. الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات هذه أشهر حرم، والأشهر الحرم معها شهر رجب، العرب كانت تأمن فيها على أنفسها وعلى أموالها، حتى وإن كان هناك ثأر بين إنسان وآخر، فلو لقي قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ولده لا يقربه ولا يمسه ولا يعني يسيء إليه، لحرمة المكان وحرمة الزمان، لحرمة المكان والزمان، يعني هم كانوا يقدرون هذه الحرمة. والعلماء قالوا إن حرمة المكان وحرمة الزمان لها غايتان: أولا تقديس للمكان والزمان، وربك يخلق ما يشاء ويختار، واصطفاء من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثانيا أن العرب الذين كانت حياتهم على الفوضى والظلم والتعدي كل حياتهم كده، يعني قلما يأتي أيام قلائل تسكن فيها النفوس وتهدأ فيها الأحوال، فكان ربنا بيديهم فرصة أشهر الحرم وفرصة ليدخل في الحرم ألا يتعرض لأذى عشان يستجموا ويستريحوا من 8 شهور حروب ومشاكل وصراع وشد أعصاب والعياذ بالله، يعني شد عصبي واضطراب نفسي وإجهاد، إجهاد بالقتال والمحاربة وعدم الاستقرار. فلما يشوف الأربع شهور ليستقروا فيه يبقى فيها استجمام. ثالثا يبقى أول حاجة اصطفاء من الله تعالى وحكمة منه. ثانيا أن يستجم الناس ويستريحوا من هذا التعب والشقاء. ثالثا قال لك حتى يجربوا جو الاستقرار والأمن فيحبوه ويتعلقوا به ويرجعوا نفسهم، يقول احنا كنا بنعمل مشاكل ليه ونتحارب ليه، ما احنا عايشين كويسين 3 شهور استريحنا فيهم ومبسوطين وكويسين. طب ايه مالها الحياة دي ما كويسة؟ لا يدخل بيته ينام ولا يرجع في بلد ينام، يسافر ينام يسافر في أمن ويبقى في بلده في أمن، ينام مستقر ويتحرك مستقر نفسيا وآمن في حركته وفي سكونه. طب ما دي الحياة دي كويسة، طب ما خلينا كده على طول. ربما يراجع العقلاء منهم هذا الأمر فيميلون إلى الإيه؟ للراحة والاستقرار والأمن. رابعا يقول لك الحكماء منهم يجدون فرصة الاستقرار والهدوء للتصالح بين المتخاصمين الذين بينهم شحناء، لأن في أيام الشدة والحرب والاشتداد في المقاتلة يبقى من الصعب أنك تتدخل بين الأطراف، كل واحد منفعل ومتحمس، وأنا وبلدي وأهلي وعيلتي والقبيلة واللي قتل مني واللي عمل، وإحنا شجعان وإحنا أصحاب السيوف وإحنا أصحاب السلاح. إنما لو كنت في فترة فيها استجمام واستقرار يبقى العقول تبتدي الناس تراجع نفسها، والعقول هي التي تحكم تصرفات البشر. فرصة للمصلحين والحكماء أن يتدخلوا بين هذه الأطراف المتشاحنة والمتخاصمة، وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. ودي خلاصة الإسلام. الإسلام جاي يقول للناس إن الحياة ممر، حياة الدنيا ممر، وإن الآخرة هي المقر، وإن العمل في الدنيا نحاسب عليه كل ما يقدمه الإنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ستلقون ربكم، والناس عن هذا يغفلون. كل الناس عارف أنها تموت، لكن الناس إيه؟ تايهة. كل الناس ماشي كده زي ما كنت تايهة، ناس إن فيه موت ولازم يجيه الموت بغتة. قلما يوفق عبد فيعمل عملا صالحا وهو متهيئ ومستعد للقاء الله. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم أو فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغ، يعني إياكم والغفلة. أنا نبه وعملت ما يجب أن يعمل وقلت ما يجب أن يقال صلوات الله وتسليماته عليه. ثم أشار إلى موضوعات معينة فقال: فمن كانت عنده أمانة أي لغيره فليؤدها إلى من ائتمنه، إلى من ائتمنه عليه. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. أكيد الناس في تعاملاتهم يعطي بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم من بعض، الأخذ الأعضاء سنة الحياة. وطالما قالها النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة وستظل موجودة. كل واحد عندها أمانة، كل واحد عندها أمانة، مش لازم أمانة أديك مثلا مبلغ فلوسك وشيل المبلغ ده معاك وخلق شوية الذهب دول خشيلهم معاك أمانة. الأمانة الحقوق أمانات، الحقوق أمانات، سواء في تعاملات في تجارة، تعاملات في زراعة، تعاملات في صناعة، هذه كلها أمانات. والمسؤولية كلها أمانة، المسؤولية أمانة، أنت مسؤول عن أهلك وذويك، كلكم راع وكلكم مسؤول، مسؤول عن رعيته. والمسؤولية معناها هي معناها تحسب عليها. إن كان في أمانة مادية عينية واضحة يبقى يؤديها، من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. ضربنا أمثلة وهو النبي عليه الصلاة والسلام سيبين. قلنا أعمال الجاهلية وأقوال الجاهلية وتصرفات الجاهلية وتصورات الجاهلية كانت في الأذهان كلها كانت خطأ، مطلوب أن كل ده تلاغي. العصبية، تعصب القبيلة والأهل، أنا وأخوي على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب، المبدأ القذر الحقير، ما ينفعش. كن مع الحق، دور مع الحق حيث دار، شوف الحق فين وتمشي معاه، لا تقول قريب ولا عم ولا خالي، ولا تتعصب لقرابة أو لجوار أو لمهنة أو لحرفة أو لأي، ما تتعصبش أنت الحرفة. يعني مثلا تجيب اثنين، نفترض مثلا واثنين صنايعيه، أو عندك واحد صنايعي عاوز تحتكي، فتجيب واحد صنايعي ثاني وقال لك لا يا عم أنا ليش بتحرجنيش، إحنا ناس زملاء وشغالين مع بعض وفي الكار مع بعض، لا إحنا بتحرجنيش، لا تحرجنيش، سبحان الله كيف لو أحرجك؟ أنت المفروض أنت تفهم في هذا المجال فتقيم الشيء وتحكم عليه حكما بما يرضي الله. يقول لك لا معلش ما تحرجنيش مع زميلي، ما تحرجنيش، ده كلام ده. طب ولما يجي يوم القيامة تقول لربنا إيه؟ تقول لربنا إيه؟ يقول أحرجت من فلان واستحييت، كان حق أن تهابني، كان حق أن تستحيي مني، كنت أنا أحق. الحق تبارك وتعالى يقول كده، أنا أولى أن يستحيى مني، أنا أولى أن أهاب. لما تقول لي عشان أخوي، عشان جاري، عشان إحراج، عشان زميلي، عشان مش عارف إيه، هذا الكلام لا يصح. ولذلك لما هذه الأفكار السلبية السيئة بتفشو، تلاقي الناس في شد عصبي باستمرار، وتلقى أكثر الناس متضررين المتمسكين بالحق. مش هو بيّن صلوات الله وسلامه عليه، المتمسك بالدين يوم في آخر الزمان كالقابض على الجمرة، لما يكون واحد ماسك جمرة كده بيعمل إيه؟ هيقدر يمسكها كويس؟ يبقى متألم ومتأذي، وكذلك متمسك بالحق، لا عارف ينام ولا عارف يمشي ولا عارف ياكل ولا عارف يتكلم ولا يبص يمين ولا شمال ولا يتعامل مع صغير ولا كبير ولا رئيس ولا مرؤوس، يحار في امره. انما لو كانت الاجواء الشائعه اجواء الامان والاستقرار والثقه ومراعاه الحق فقط، تلاقي الناس كلها مبسوط، الناس كلها مستريحه، تلاقي حتى الفاجر مستريح، لانه عارف ان هو الحق لصالحه والعدل لصالحه. فهنا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، ودماء الجاهلية موضوعة. دماء الجاهلية يعني اللي كان عليه تار ثأر قبل الإسلام، بمعنى كان فيه القبائل بتعتدي على بعض، فلو اعتدى قبيلة على واحد يبقى فيه قتلت واحد، يبقى القبيلة الثانية لازم إيه؟ تأخذ بثأرها، لأن ما فيش كبير وما فيش حوض، ما فيش نظام، ما فيش من يقيم العدل ولا الحق ولا يحكم بين الناس بالفصل العدل. فكان ايه؟ كل واحد ياخذ ثار بنفسه ولا يعز بالله. ودي الفوضى، فوضى الجاهليه قبل الاسلام. فجاء الاسلام فقنن واراح الناس في هذه الامور، لكن قال لهم حتى لو كان فيه شيء قبل الاسلام من الثأرات يلغى. ولذلك بدا بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان كان له ابن عم قتل، فقال اول دم اضعه دم ابن عمي صلوات الله وتسليماته عليه. وإن ربا الجاهلية موضوع كله، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله ألا ربا، قضى الله ألا ربا. وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب، كان له العباس كان شغال بالفلوس، غني ويدي فلوس ويأخذ ربا، والجاهلية تقر هذا، ما حدش بيقول عليه وحش، لأنه ما فيش قانون منظم يقول يراعي ظروف الفقير المحتاج، إنما قانون السماء الرحيم سبحانه وتعالى أرحم الرحماء هو اللي يقول كده، يقول إن الربا فيه إجحاف للفقير وفيه تضخم للمال عند الغني. يعني لما يكون مثلا عنده 1000 جنيه ويوزعهم على 10 وبعد شهرين ياخذهم 2000، يبقى عنده بقى عنده 2000، بعد 3 شهور بقى 3000، بعد سنة بقى 10000، يزداد غنى. والفقير اللي أخذ منه ما عندهش وظيفة ولا حرف ولا إنتاج، عاوز يسدد فيستدين، يجيب منين عشان يسدد؟ يزداد فقرا. الربا يزيد الأغنياء غنى ويزيد الفقراء فقرا. ده غير الأحقاد وغير الضغوط النفسية وغير الأمراض والعياذ بالله، لأن كل ده يترتب على الضغوط النفسية التي تترتب على هذا الإجحاف. فبدأ العباس كان غني يدي فلوس ويرابي فيها، يدي 100 ياخذ 110 120 كما يحب، يقول لعاجبي ياخذ ما عاجبي ما ياخذش. فلما يجي الإسلام يلغي هذا يبدأ النبي بعمه عليه الصلاة والسلام. ما هو لو قال مثلا بس يعني لا ربا لا ربا وسكت، والعباس مستمر طبعا بيحصل ليه اللي فات، عاوز يحصل اللي فات، فأقول لك النبي قالوا عمه عمال ياخذ فلوس الناس، لما منعش عمه ليه؟ ودي ذريعه، دي ذريعه تجعل رد الفعل على القرار رد سلبي. انت عاوز تعمل قرار ناجح، اعمل قرار ناجع، اذا اردت قرار ناجحا بالحق فليكن ناجعا، احزم، ابدا بنفسك، ابدا بالاقربين اليك. لما تبدا بالاقربين اليك ما حدش يقول لي عندك حاجه، يبقى قلت باللسان وعملت بالعمل، نفذت بالعمل. ولذلك القرآن قال لكم رؤوس أموالكم لا تظلموا، أنت بديت ألف خطوة مع ألف، مش هنقول لك اترك المال كله. وده سبحان الله من حكمة الإسلام، يعني هو كان موزع 10,000 مثلا منتظر يحصلهم 15، يقول الإسلام خذ العشر. ما لو قال الإسلام إلغي المعاملات كلها ما تخذش العشرة، طب هو بيتسول. فقل لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، خذ اللي أنت دفعته بس ما تخذش أكثر من كده. ولكن لحد النهارده في واحد يقول لك انا بصراحه اتفقنا على اتفاق وبعدين بيروح اخذ لي الثلاث سنين، يعني اخذ اعمل عمليه، يعني لو انا عرفت ما كنتش عارف اني حرام، او ما كنتش اخذ بالي، او بصراحه كنت غفلان، ودورك اعمل ايه؟ خذ راس مالك. طب والثلاث سنين لكم رؤوس اموالك خلاص لا تظلموا ولا لا تظلموا. انت يعني لما تعاملت ليه ما تسالش عن الحلال والحرام في المعامله؟ ليه لا تتحرى الدقه؟ بتاخذ راس مالك وانتهت القضيه اذا كنت من بادئ على الربا. وذلك سبحان الله عرض مساله من حوالي شهر وشهر ونص، لا قوه الا بالله، يقول واحد بيتعامل بالرهن، والرهن الرهن انك تدي حاجه لها قيمه وتاخذ مبلغ، لما ترجع المبلغ تاخذ ايش؟ الرهن بتاعك. يعني يدي مثلا خاتم ذهب، خاتم الذهب يساوي 3000 جنيه مثلا، يديه للراجل وياخذ منه 2000 جنيه، يرجع ال 2000 ياخذ الذهب بتاعه. فجاني يقول لي انا رجعت فلوس، فقال لي لا ده الذهب غلي. قلت له احنا ما نمال غلي وزاد ونقص، الرهن شيء، الرهن تاخذ الحاجه هي هي. ويقول لي طب العازف هو يتصل بي، قلت يتصل بي يا عم، هذه الامور واضحه مش عايزه كلام. الرهن، ولذلك كثير من الاجيال السابقه من الاباء والاجداد كانوا ياخذوا الرهنيه ويضيعوا فيها والعياذ بالله. يعني محتاج زمان خمس قروش، يقول يرهن له النخله وياخذ النخله، الراجل عايش في عيش تملي شد في الحياه مش لاقي الخمس قروش، وتقعد النخله وتطرح النخله ياكل بلعها وقاعده والخمس قروش، ان جاب الخمس قروش خد النخله، ما جابش الخمس. طب وانت المحصول يا عم، انت اخذت محصول، المحصول ده يحسب، ساعة ما تجمع البلع خذ الخمس قروش ورجع باقي البلع لصاحبه. انت اخذت النخله خدمتها كلفت عليها خمسه، وهو اخذ منها خمسه، خذ انت الخمسه مصاريف وخذ الخمسه اللي هو اخذها منك يبقوا 10. النخله جابت 20، يرجع ال 20 ال 10 بتاعت مين الفرق؟ صاحب النخله، وترجع له النخله. فيه وكان يكتب ورق، يعني يوثق الورق، راح لي مش عارف قيمه كذا وكذا، وتقرا الورقه تلاقيها عليها ماشي عليها 100 سنه والرهنيه قاعده في المحيط. الراجل ما لقيش فلوس، ما لقيش فلوس يسدد اللي عليه، الملاليم القروش الملاليم يسددها، والاوضه اللي رهنها راحت، او النخله اللي رهنها راحت، او ممكن الحمار اللي رهنها راح البهيم. يعني سبحان الله، يعني في اجحاف اجحاف. ولذلك دي ده دليل الجهل والجاهليه. فنسأل الله أن يغفر ويرحم لهؤلاء، ويغفر ويرحم لمن لم يعلمهم، لأن كانت المجتمعات في ظلام. ولذلك القرآن لما يقول لك يعني قد جاءهم من الله نور نور، طب هو أنت لما بتقول يعني سبحان الله، هي عزة تفكير دي. أنت أخذت نخلة، والنخلة بتجيب 20 قرش 50 قرش، وأنت كنت أنت لك خمس قروش، إزاي تاخذ 50 وأنت لك 5؟ طب هو يبقى مش فاهم، مش شايف، ما بيفكرش. هذا الظلام، هو ده ظلام الجاهلية. فذلك لما جاء الإسلام جاء بالنور الذي يبين، وقص عليها مسائل كثيرة. وأول دم من دمائكم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. ابن ربيعة ابن الحارث عيل صغير كان اعتدت قبيلة، كان مسترضعا في بني ليث، فقتلته قبيلة هذيل، قتل يعني قتل، اعتدوا على القبيلة فقتلوا الولد الصغير. فهو أول ما بدأ به يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت القبيلة كلها قبيلة يعني بني عبد المطلب أو بني هاشم منتظرين يأخذوا ثار الولد الصغير، ومن حقهم والعرف يقره، لكنه كان عرف إيه؟ الجاهلية. يبدأ ملغي، نلغي، ابدأ على جديد، ابدأ على الإسلام، ابدأ على الإسلام. الإسلام يقول لك فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن عفا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هو ده الإسلام، هو ده النور، هو ده الجمال، هو ده الكمال. ولذلك نقول سيأتي اليوم أكملت لكم دينكم. ثم يقول النبي صلوات الله وتسليماته عليه: أيها الناس، فإن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه أن يطع فيما سوى ذلك فيما تحقرون من أعمالكم فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. ودي خطيرة جدا وما حدش خد باله منها برضه. الشيطان كان يعني سبحان الله يستغبي الناس ويقول لهم اعملوا لكم إله، اصنع لك إله يا عم تقوى فيه، من غير إله ما ينفعش. والكلام صح، من غير إله ما ينفعش، الكون ينفع من غير إله ما ينفعش، لازم يكون فيه إله. لكن هو إله واحد وموجود وواقع، لكن يقول لك لما تعيش إزاي من غير إله اعمل لك إله، قوم يعمل له إله. الإبليس عليه اللعنة يقول لهم اعمل لكم إله، ده فيه أمم قبلكم متحضرة متقدمة عاملة آلهة، مش تعمل زيها؟ نعمل زيها. طب ما ليش كلمة في البلد دي أقول لي نعمل إله إزاي؟ أملك إله لوحدك يا عم، حتى تسلم كده جنبك وبص عليه، تعمل من حجر من بلح من طين من طفل، أملك بلح حتى من لبان، والعياذ بالله والعياذ بالله، يعمل له إله ويقعد يعبد. سبحان الله، يبقى هو ده هو ده هو ده اللي كان قمة الضلال، أن يعبدوا من دون الله غير. فلما جاء الإسلام في جزيرة العرب قال لك لن يرجع إلى جزيرة العرب صنم يعبد، مش هيبقى فيه أصنام، مش هيبقى فيه أصنام. لكن الشيطان يعني مش هيسكت، عليه لعنة الله. هو مش أنتوا تركتم الشرك ماشي، ما تعبدوش أصنام، طب تعمل حاجة صغيرة يخطر على بالك خاضر مع سوء ظن كده كفاية، يقول لك أنا راضي بيه فلان ده، بس في سوء الظن في الناس اهو كويس يعني شغال، خليك شغال عليه. يعني زعيم الابليس الملعون الكبير يوزع الجنود ويقول له روح لفلان خليه يبقى سيء الظن في كل الناس. طب يقول له انا مش قادر عليه خليه يقتل الاسر، يقول له يا مش بيسيء الظن، خليك معه بس كويس، خليك عليه هكذا. واحد ثاني لسانه فالك والعياذ بالله، دايما يغلط ويغلط ويخطئ في حق الناس، او حتى ما يغلطش مش غلط، يغلط كل شهر مره، انا مش قادر عليه، ابليس يشكل ابوه، يشكل سيده الكبير شيطانه يشكو، وقال مش قادر عليه، ده كل شهر يغلط مره، يقول له بس خليك معه كويس كويس، مشي معه، مشي حالك معه، ده كويس، بس اهم حاجه ان يكون يغلط وخلاص. سبحان الله، واحد يقول لك ده انا كل ده كل دقيقه خليه يغلط، قلت تمام، انت البريم فيهم. سبحان الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر يرضى بما تحقرون من أعمالكم، يعني أنتم ترضون الشيطان بكل شيء صغير تفعله، يقول لك أهم حاجة نرضى ربنا، ماشي يا عم نرضى ربنا. طب شتمت، يقول لك ما يخلاش الأمر. طب بتغتاب، ما يخلاش الأمر. طب بتسب الزوجة، لا ما يخلاش الأمر. طب بتجحد النعمة، ما يخلاش الأمر. طب بتاكل ما تقولش الحمد لله، يقول لك أنا ساعات بتاكل بشمالك احيانا، يقول لك صراحه ما اخدش بالي، بتشرب بالشمال بيشرب بالشمال، تخش البيت من غير بسم الله يقول لك احياء كثير، بقوله في ايه ثاني، ما انت عمال ترضيه من الصبح من ساعه تصحى لحد ما تنام وانت نايم بترضيه والعياذ بالله. يبقى اذن انت والعياذ بالله هذا البعيد الذي ياتي بهذه الصغائر يرد الشيطان في ليله ونهاره. إذن هو يغضب من؟ يغضب الرحمن، يغضب الرحمن. ولذلك لما سيدنا إبراهيم يقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وقبلها قال له لا تعبد الشيطان، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يعني أمة محمد تسلم من أن تعبد الشيطان في صورة صنم، لكنها تعبده في صورة كلمة، في صورة أمر دقيق صغير يستهان به، قرش ربا، مكسب زايد شوية عن الحد، موقف يجحف فيه أو يظلم فيه أو يبخس فيه إنسان، يتخلى عن إنسان، إنسان ضعيف، يعني سبحان الله لا يعين على مصلحة ولا على خير ولا ينظر الفقراء ولا اليتامى ولا المساكين ولا الكلام ده، يبقى في هذه الحالة في مواقف، المواقف كلها الشيطان يعني راض بها تماما. فإذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ما فيش أصنام تعبد، لكن ستأتون بأعمال حقيرة يرضى بها الشيطان، فاحذروه على دينكم. هذا أهل الكلام عبارة يعني، ولكنه أن يضع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. هذا الكلام على شرشاء خلاص. والله أعلى وأعلم. يا حماس سؤال ايه؟ يقول ايه؟ الله أعلم، ما عنديش فكرة، لا أدري. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك. مستعد.